بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ليظهر دين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم به تكون سعادة العبد، فإن شهادة أن محمد رسول الله تعني أن نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقر ونذعن له صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الأمانة، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام. وليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد والمدائح. نعم، نحن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر شمائله وفضائله، ولكن العبرة بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال القائل: ومن علومه علم اللوح والقلم. يعني جعل هذا القائل إحدى علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح المحفوظ، الذي هو من علوم الله، الذي هو علم الله. فإن اللوح المحفوظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أين كتبها؟ في اللوح المحفوظ. هذا علم الله. فلما يكون علم اللوح المحفوظ إحدى علوم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي قاله البصيري في بردته المشهورة، المشهور ببردة البصيري، فلنحذر من هذا الغلو. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ولا يرضى أن نغلو فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه وصية الله لأهل الكتاب، ونحن أولى منهم بهذا. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو يؤول إلى شر. الغلو في تعظيم المخلوقين حتى نرفعهم إلى مرتبة الإلهية، الغلو في التكفير وفي استباحة الدماء، هذا الغلو كله شر ويؤدي إلى شر. فإذا غلا العبد لم يكن من الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني تبع لما قلته في الخطبة، مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقتلون في سبيل الله، قال: ما من عبد يموت وله عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، يحب أن يرجع إلى الدنيا وله الدنيا وما فيها، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة. يحب أن يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لولا رجال لا يحبون أن أتخلف مع لا يحبون أن يتخلفوا عني، ما تركت سرية في سبيل الله إلا وخرجت معها، ووددت أني لو أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله، فضل القتل أو القتال في سبيل الله. وانظروا إلى فضل الشهيد إذا دخل الجنة، فإن الله عز وجل وعد هؤلاء بالحور العين، وما أدراك ما الحور العين. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما ضياء أو نورا، ولملأت ما بينهما ريحا أي من ريحها. لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما أو لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. وإن أو لنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه امرأة واحدة. فالموت أو القتل لا يعني أن الحياة انتهت، لا، الدنيا انتهت، لكن الحياة الحقيقية تبدأ في القبر، في البرزخ. فإن البرزخ هذه مرحلة بين الدنيا والآخرة، هذه حياة، حياة أخرى. إنما الموت هو فاصل فقط بين الحياتين. لذلك يعني يخطئ من يقول انتقل إلى مثواه الأخير. لا، ليس مثواه الأخير، ليس مثواه الأخير، بل انتقل إلى حياة أخرى. نعم، جسده في الأرض، وهذا الجسد لما تنفصل عنه الروح فإن الروح تلتقي به على طريقة لا يعلمها إلا الله. تفضل. هو سؤال سيدنا رسول الله، الشهيد هو الجهاد في سبيل الله بس، فأرجي من مات دون عرضه. نعم، احنا بينا هذا في الخطبة، احنا قلنا الذين يقاتلون فأنت للشهادة شرف. نعم، وكل هذا في سبيل الله حفظك الله، يعني كلمة في سبيل الله تجمع ليه ما ذكرت. تفضل. انا اسف جدا للتدخل. تفضل. اللي احنا فيه ده مش خوارج، معلش انا بقول رايي وليس ايه مفروض على حد. احنا دول صنيعه المستعمر، لان احنا في اسبانيا لما جه الاندلس تتحرر حررها واحد يهودي حافظ القران عن ظهر القلب، فجم امتحنونا مره ثانيه في 67 وحرقوا بيت المقدس، وجولدا مائير قالت لو ويلكم سيصلوا المسلمون اليوم الظهر في بيت المقدس، فما صليناش لغايه العشاء، قالت فسيروا فانتم انتصرتم على بركه الله. فهم من ساعه بعديها كده 73 اتحدنا واعتصموا بحد الله ولا تفرقوا، واعتصم بلاد العرب كلها المسلمين كلهم على اسرائيل، وانتصرنا بقدره الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فبداوا يدرسوا خصوص والتطار. طب خلي اجعله ينتهي من كلامي يا شيخ محمود، معلش. حتى تفضل. انا قلت لك انا مش اهل فرق، هو بيعرض السؤال، انا بقول سؤال واسمع اجابته. تفضل يا استاذ. تفضل. ما حضرتك دي صنيعه، واللي حصل آسف جدا لحسن مبارك مهما كان إنسان قاعد وعارف اللي أنا هتكلمه ده أكمل من هذا الآن. حسن مبارك لأنه دخل أمريكا من قناة السويس، فربنا سبحانه وتعالى أراد إنه هو لن يكون رئيسا. احنا الان، انت الان عشان انت بس اتكلمت شعبي، انت الان الخوارج، اسمع بس الخوارج، انت تعرف الخوارج ولا ما تعرفهم؟ احنا ذكرناه في الخطبه. ايوه، هؤلاء اخبر عنهم الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني اقصد احنا لا نتكلم عن شيء مثلا وهمي، لا، ده هذا انت لما سمعت الخطبه الان. انا يا اخي اسمع الله يهديك. انت الان الخوارج هؤلاء هم أول من خرج على هذه الأمة. لا، يعني ليس الآن. لا، يعني من الذي قتل عثمان بن عفان؟ نعم، الخوارج خرجوا من مصر. اسمع عشان أوضح لك بس صورة غايبة عن ذهنك. الخوارج هؤلاء قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يقرؤون القرآن أحسن من قراءتنا، ويصلون صلاة الظهر أحسن من صلاة الصحابة. قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، هذا يقول رمال الصحابة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين كان يقسم الغنائم، فكان يعطي المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم. فجاء رجل يقال ذو الخويصرة التميمي، فقال له اتق الله يا محمد، وفي رواية اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له دعه فإن له أصحابا يأتون بعدهم الذين نتكلم عنهم الآن، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي حديث سويد بن غفلة قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني هؤلاء الخوارج هم في الظاهر عباد يقيمون الليل ويقرؤون القرآن ويصومون النهار، ولكنهم جهال لم يفقهوا القرآن، ولذلك خرجوا على الصحابة. لما خرجوا على علي ماذا قالوا لعلي؟ قالوا: لا حكم إلا لله. طب علي لا يحكم حكم الله؟ فقال لهم علي: كلمة حق أريد بها باطل. إني أعرف هؤلاء في من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء وحذرنا منهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا شرهم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نعرف هؤلاء الخوارج؟ نعرفهم منهم، هم الآن اسمع، لما أنا قلت هؤلاء الذين سواء في سيناء أو في غير سيناء من هذه البؤر، تمام؟ هؤلاء شباب من هذه الفرقة الخوارج، سموا تنظيمة المقدس أو بالدواعش أو بتنظيم القاعدة، المسميات كلها منهج واحد، تمام؟ هذه التنظيمات هي امتداد للخوارج الأوائل على نفس الفكر والمنهج. يعني هم يعتقدون الآن كفر المسلمين، يعني الآن أنت كافر عندهم، أنت وكل هؤلاء الجالسين كفار، لأنكم لم تخرجوا معهم. حتى تكون مسلما يجب أن تكون في حزبهم، وتخرج معهم تقتل وتذبح بغير حق، وإلا فأنت كافر. لذلك كما قلت لك اسمع إلى ما يقولونه لما يأتي إخواننا من القوات المسلحة، يعني يهجمون على أحد الأوكار، ارجع يا كافر. هذا عقيدة، هذه عقيدة هؤلاء الخوارج يا أخي. اليهود يستخدمونهم بقى. ما قلت هذا في الخطبة حفظك الله. أنا ماذا قلت في الخطبة؟ ماذا قلت أنا في الخطبة؟ أنا قلت اليهود يمدونهم بالإيه؟ بالسلاح. هم الآن هؤلاء الشباب لا يملكون شيئا إلا عن طريق إمداد الكفار. أنا لن أعترض على الخوارج، أنت وصفتهم هذا واقع نعيشه. هذا واقع نعيشه. أنا بتكلم على الواقع. هذا الواقع. لا، أنا قصدي اللي احنا بنحاربهم دول هم الخوارج مع اليهود المستعمل. يا اخي ما اسمع، لا انت الان لا اختلاف بين منهم مرتزقه، انا منهم مرتزقه، لكن مرتزقه على هذه العقيده، يعني هي مش مرتزقه من اجل المال فقط. اسمع، في منهم من يقاتل من اجل المال، نعم يعطون الواحد منهم اذا ما ادري فجر نفسه في سياره مليون جنيه ولا مليون دولار ولا لكن ليس كل بعضهم يفعل ذلك، لانهم يوهمون الشباب المساكين أنكم تقاتلون في سبيل الله، خرجتم ليه؟ لدولة الإسلام، يخدعونهم بهذه الشعارات الكذابة حتى يستجلبوهم، ثم بعد ذلك يعطونهم المال. لذلك يعني الذين قتل عثمان، بعدما قتل عثمان الخوارج، منهم من كان من مصر، منهم من كان من الشام أو العراق، بعدما قتل عثمان وهو يقرأ القرآن، كان يقرأ في المصحف في كتاب الله، قتلوه ونزل دمه عليه، وقطعوا أصابع نائلة زوجته، ثم قالوا: لقد استبحنا دمه واستبحنا عرضه، أفلا نستبيح بيت المال؟ فخرجوا على بيت المال وسرقوه. فهؤلاء نعم طلاب دنيا طلاب مال، وفي الوقت نفسه هم مقاتلون عن عقيدة. يعني الآن قتل عثمان لماذا؟ اعتقد أنه كافر، اعتقد أن عثمان كافر، ليس من أجل المال فقط. وكذلك الذين يقاتلون في سيناء الآن من هذه البؤر الإرهابية، هم يقاتلون الجيش بأي عقيدة، هم يعتقدون أن هؤلاء الجنود الذين يا أخي الله هداك الله هداك الله هداك الله يا أخي، هم هذه عقيدة عندهم، هداك الله، هم الذين خرجوا من أجل أن يعني يضموا أو يقتلوا في السيارات المفخخة هذه. ويقتل نفسه لماذا؟ ويقولون: انت تقتل نفسك في السياره وتروح على الجنه، كما يفعلون مع الشيعة الروافد في اليمن، الحوثيون هم هؤلاء المخابيل من الحوثيين الذين يعبدون الحسين ويعبدون عليه من دون الله والذين يكفرون الصحابه، يقولون لهم: انتم المؤمنون، انتم اهل الجنه. اذا تجد هؤلاء المخذولين لما يخرج لقتال المسلمين من أهل التوحيد في اليمن يرفعون رايته القتال في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الشيطان، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، كيف يكون في سبيل الله؟ الحوثيون دول هؤلاء يقاتلون على عقيدة ولا يقاتلون من أجل مال؟ عقيدة، عندهم عقيدة أنهم الصحابة كفار. كذلك هؤلاء الخوارج يقاتلون على عقيدة، يعتقدون أنك أنت كافر وأنت فلان كافر. هم الآن لم يستحلوا دماء هؤلاء إلا بالتكفير، كفروهم يا أخي بارك الله. منهم من دخل معهم من المرتزقة وهو ده هذا جبان، هذا جبان مجرد يمدهم فقط مثل الخطباء الجبناء، تجد أن هذا الخطيب الجبان يحس ولا على القتال وهو يهرب إلى تركيا مثلا. طب أنت الآن أنت هربت إلى تركيا لماذا؟ ما أنت مش أنت بتدعي أن هذا جهاد في سبيل الله؟ المفروض تكون في أول الصفوف. لماذا هربت إلى تركيا ولا هربت إليه إلى قطر؟ ها؟ جبناء هؤلاء مرتزقة، لكن منهم خطباء خوارج. يعني إيه؟ يعني في صنف من الخوارج يسمى بالخوارج القعدية. يعني القعدية كما عرفهم الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري، قال الذين قعدوا عن القتال وزينوه. يعني هو يأتي بخطبة حماسية يحرض الشباب على الخروج وعلى إيه؟ وعلى سفك واستباحة الدماء، ويكفر، يكفر الحاكم ويكفر الجيش ويكفر الشرطة، ها؟ ويسمون بالخيانة وهم الخونة، ها؟ ثم هو جالس في مكانه ما بذل قطرة واحدة من دمه، جبان. إذا تجد هؤلاء في رمى العدوية خطبوا وحرضوا الشباب، وعليكم أن تكونوا في المواجهة ولا ولا ولا تنسحبوا، وهم هربوا في زي امرأة بعد ذلك، ها؟ جبناء يا أخي. دول هؤلاء خوارج، ومنهم من يفعل ذلك من أجل المال كذلك. فهمت يا أخي بارك الله فيك أستاذ الفاضل؟ نحن نتكلم عن واقع أكبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون في آخر الزمن قوم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام، هؤلاء هم يقولون الخير قول البرية، يعني هم يتظاهرون بأنهم عباد وأنهم يتحدثون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ضد الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، زيك يقاتلون في سيناء ويتركون اليهود آمنين في داخل دولة اليهود. زيك نحن نقول اليهود لا نقول إسرائيل. لماذا؟ لأن إسرائيل هذا اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، هم يحبون أن ننادئهم بذلك. يعني اليهود يحبون أن تقول عنهم إسرائيل، يسموا دولتهم بذلك حتى ينتسبوا إلى نبي من أنبياء الله وهو بريء منهم. لذلك لا يجوز أن نسمي دولتهم بإسرائيل، نقول اليهود كما سماهم الله عز وجل. فهم اليهود هم الذين يمدون الخوارج ويمدون الشيعة الروافض بالسلاح وبكل شيء حتى يمزقوا بلاد الإسلام. هم يستخدمونهم زريعة. هم اليهود وحدهم لا يستطيعون أن يدخلوا، أخذوا ذلك. دول هؤلاء ماذا يفعلون؟ ما دور هؤلاء الخوارج؟ يقومون بالإضعاف، بالتخذيل في سيناء مثلا حتى تضعف قوة جنود المسلمين. فإذا أراد اليهود بعد ذلك أن يدخلوا دخلوا بغير قتال أو دخلوا بأدنى قتال. فلماذا يفعلون ذلك؟ كيف استخدموا؟ لأن هؤلاء يفعلون ذلك العقيدة، هم استغلوا عقيدة هؤلاء في تكفير المسلمين مع إمدادهم بالسلاح. يعني الآن تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ها؟ كيف استخدموا الأمريكان واليهود كذلك الشيعة في إيران؟ أيوة استخدموهم إزاي الله يحفظك، لأنهم ليس من أجل المال فقط. أسامة بن لادن كان عنده عقيدة، يقاتل على عقيدة. أسامة بن لادن كان من أغنى الأغنياء، من لا يحتاج إلى مال أصلا. أسامة بن لادن كان مليونيرا عنده المليارات، ما يحتاج إلى مال أمريكا ولا إلى مال اليهود أصلا، بل هو كان يمد الخوارج بالمال لأنه يقاتل عن عقيدة، هو يعتقد كفر حكام المسلمين. عشان حتى تعلم أسامة بن لادن كان في البداية شابا صالحا، كان 16 عاما كان شابا صالحا، خدعوا وغرر به أيمن الظواهري حتى استخدم أمواله تحت دعوة أننا نريد إقامة دولة الإسلام، وإذ بهم يتواطؤون مع اليهود ويتواطؤون مع الروافض في إيران لتخريب البلاد وإشاعة الظعر في بلاد الإسلام تحت دعوة الجهاد، وهم والله لا يقاتلون إلا اليهود ولا يقاتلون الروافض ولا يقاتلون النصارى. أنت يا أستاذ الفاضل، فهذه سلسلة يعني دائرة مشتبكة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين وإن كان مكرون لتزول منه الجبال. فلا نقول أن اليهود يفعلون هذا، اليهود مع الخوارج، والخوارج هم ممن أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتكلم عن أمر وهمي، لا، أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين صفة. لماذا بين سماتهم؟ حتى نعلمهم، حتى نكون على حذر منهم. يعني هذه الأحاديث نحن نذكرها عبثا هكذا، لا، هذه سمات. نحن لماذا نبين هذا؟ حتى لا نختر، لا نختر به. تجد أحدهم يحفظ القرآن كاملا، طيب، يتلو كتاب الله رطبا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يتلون كتاب الله رطبا أي بأحسن الأصوات. في نهاية الأمر لا يفقهون شيئا في كتاب الله، كما قال عنهم عبد الله بن عمر، قال عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. يعني الآيات التي نقرأها في القرآن في بيان الكفار جعلوها تنطبق على المسلمين، يعني هو يعتبرك أنت من أولى الكفار. لذلك قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك لما قاتلوا الصحابة، كيف قاتلوا الصحابة؟ لماذا؟ كفروا الصحابة، كفروا علي ومن معه. ولذلك تجد أنهم يتألفون مع الشيعة الآن، لأن الشيعة كذلك يكفرون الصحابة. نعم، خوارج الآن هذا الزمان قد لا يظهرون تكفير الصحابة، بعضهم قد يظهر ذلك، لكن هم في الأصل يكفرون عامة المسلمين، يكفرون عامة المجتمعات، يكفرون الدول، يكفرون كل من لا يوافقهم على معتقدهم الفاسد الذي فيه استحلال الدماء. واضح الكلام؟ يعني من يرد الله بخير فقيه في الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نحن ننصح أنفسنا وإياكم أن نتفقه وأن نتعلم، فإن هؤلاء لن يخدعونا إلا إذا كنا جهالا بديننا، لا نعرف شيئا عن ديننا، كما صنعوا مع الشباب. الشباب هؤلاء اللي خرجوا في ربع العدوية، اللي خرجوا الآن في سيناء، كيف خدعوهم؟ بسبب جهلهم، لم يتعلموا الدين الحق للأسف، واستغلوا حماساتهم الفارغة أو عاطفتهم حتى يغرروا بهم باسم الجهاد، باسم الجهاد وهو مسكين يذهب إليه إلى طريق المظلم، لأن ضحى بنفسه بلا شيء، بل من قتل منه فقتلة جاهلية، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من قتل تحت راية عمية، يقاتل حمية، يقاتل جاهلية، فقتلة جاهلية. من خرج على أمتي يضرب برهم وفاجرهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه. فهي ممن يخرج على هذه الأمة يقتل من برهم الفجر لا يفرق. فلذلك بارك الله فيك، نحن علينا أن نفهم هذه الحقيقة. يعني الآن الحمد لله لحد ما إخواننا المقاتلون الجنود يعرفون هذه، هم رأوا بعيونهم، سمعوهم، هم يكفرونهم. لذلك لما تستمع لبعض تصريحات قادة القوات المسلحة بل الجنود الذين أتوا بهم، كيف يحكون ما رأوه، وكيف أن هؤلاء يقاتلوهم عن عقيدة. لذلك تجد أن الجندي الذي عرف هذه الحقيقة يقاتل بعقيدة كذلك، لكن عقيدة صحيحة. برضو حضرتك طبعا أنا لن أترك هذا بالسياسة اللي أنا عايشها. ماخي دعك من السياسة، أنا ده بكلمك عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دعك بقى الدين يعني زي اسمع يا أخي، اسمع، الأسباب تختلف، لكن الخوارج هم الخوارج، الخوارج هم الخوارج، منهم من دخل وليس منهم. نعم، لكن نتكلم عن الأصل الآن. الأصل أن هؤلاء يقاتلون عن عقيدة، أنهم كفروا المسلمين، من دخل منه وليس كذلك هذا تابع، لكن ليس الأصل. واضح الكلام؟ بس بارك الله، أسأل الله أن يفقهنا ويتفضل. أظن أن احيانا احيانا عن طريق الهوى. يعني يكون قد يكون يعرف ولكنه متبع للهوى لا يقبل كلام الصحابه مثلا. يعني لو ذكرت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي بين فيها حرمه الخروج وبين فيها سمات الخوارج هؤلاء بعضهم لا يقبلها يردوها بالهوى. طيب يا شيخ دلوقتي انا بكلمك عن طلبه جامعه الازهر. نعم دول يوم فترة رابعة لحد النهاردة أعطاب في بعد ذلك الجامعة في الدنيا ما هو لماذا؟ لماذا؟ أنا كان ربنا إيه يعني يسر لي إن أنا اشتغلت في شغلانة بعد فترة رابعة على طول كنا بنبني السور بتاع الجامعة بنعليه. طيب كنت بشوف بهدلة للطلبة. لماذا؟ ولماذا بعضهم اسمع بعضهم ألم يكن على هذا المنهج؟ بعضهم على هذا المنهج يعني مثلا شركة ده شركة فاكم بتاعة الأمن غير قوات الأمن وقوات الخاصة والعربات المدرعات. أنا كنت شغال هنا كان ليا طبعا نقول الصلاحات أخش وأطلع عالي الطلب علشان كان يخش الجامعة كان جوا في طابور زي من هنا. يا أخي لماذا؟ ما كل هذا لماذا؟ الله بارك لماذا؟ ذاك لماذا؟ من مش من أجل أن يحفظ أمن هؤلاء وأمن من يريد أن يعتدي منهم. يعني الآن اسمع الآن اللي حدث في ربع هذه كلها لا تموت إلى الإسلام بالصلاة. ليس والله مما يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاعتصامات والمظاهرات والثورات كلها من منهج الكفار. هم غرروا بها الشباب مجرد واجهة فقط عشان يحققوا اسمع عشان كي يحققوا المخططات. ها يا اخي ما بعض هؤلاء الشباب باسمع بعض هؤلاء الشباب حتى نكون صرحاء بعض هؤلاء الشباب الم يكونوا مع هذه الجماعات التكفيريه؟ بل منهم رؤوس يا اخي منهم رؤوس في هذه الجماعات للاسف. منهم اسمع في طلبه مغرر بهم نعم معك في طلبة مظلومون ليس لهم تمام. لكن انت الان لما تقع الفتنة كيف انت كيف بركة تظن ان القادة في الامن ها في اي جهاز من اجهزة الامن كيف يحكمون الامر عشان لا تتحول مصر الى ما عليه سوريا الان؟ ها يا اخي اسمع الله بارك انت لم تتكلم عن امر عظيم. انت الان يعني انت غضبان لانهم يفعلون ذلك مع الطلبة يفعلون التشديد الامني هذا مع الطلبة. أي ما أنت فهمني سؤالك ها؟ الدين إما الهوى. إما الهوى. طيب. يعني الهوى. إيه المشكلة عندك الآن في؟ يعني خليه يوضح كلام. المشكلة عندك في؟ نتكلم عن أحسن الطلبة في مصر كلها بلاش يكون. الله أعلم بي بي بي بي بي بي بي بي مش فاهمين دين لا ليس مفروضا يا اخي. لا انا معلش يا مولانا اضرب مثلا. انت عارف يعني اتباع الهوى؟ اتباع الهوى يعني ايه؟ اتباع الهوى انك الان انت تعلم الحق في هذه المساله لكنك تخالفه اتباع لهواك انت. انت مثلا تعلم ان الخمر حرام هواك خلاك تطف وتشرب ليه الخمره. تعلم ان القتل قتل المسلم بغير حق هذا حرام من اكبر الكبائر. وده ممكن يكون حتى في الطوارئ في 2010 انما المراه المطهره فارق فيها الجامعه كلها وكلياتها كلهم ولقيت امن. انا شفت سهل البنات يا اخي حفظك الله. اسمع اسمع اسمع يا اخي اسمع ما هو دول خرجوا لماذا؟ هل هذه الطريقه طريقه صحيحه في الاصلاح؟ يا اخي رايي ما دي كل دي شعارات الكفار اللي خدعوكم بها. رايي ايش يا اخي؟ هداك الله. اسمع يا اخي اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه واصحابه ها يسهر احدهم في الشمس بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبه وياتي الوليد بن المغيره ابو جهل يضع سلى الجذور على ظهره عليه الصلاة. تعرف ايه سلى الجذور؟ اعزك الله الذبيحه لما تذبح بقايا الذبيحه هذه اللي بتلقى في الايه اتوا بها وضعوها على ظهر النبي عليه الصلاه والسلام. عبد الله بن مسعود كان واقفا يرى ما استطاع أن يتحرك لكي يزيل هذا الأذى من على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام. أتت فاطمة رضي الله عنها التي أزالت هذا عن ظهره، فقام عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم، وكانوا يعرفون دعاءه. قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة. قال عبد الله بن مسعود: فرأينا هؤلاء صرعى في قلب بدر. لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام خافوا. الشاهد إن إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في أحد في مع الصحابة في أشد حالات الاستضعاف في مكة، ها؟ والله كان قادرا أن يفعل هذه الطرق الهمجية التي لا تؤتي ثمار. ما هو أعظم شيء يقاتل من أجله؟ التوحيد، توحيد الله عز وجل. فأنا خرج عشان التوحيد؟ لا والله، خرجوا شعارات الديمقراطية، حرية الرأي، كلها شعارات ماسونية يا أخي، ما لها علاقة بالإسلام. من خرج منهم تحت دعوة أنه خرج للإسلام غرروا به. يعني هذه الثورة التي قاموا بها، يقول: نحن نطالب بالتعددية الدستورية، اسمع، بالتعددية الدستورية ومش عارف انتخابات، كلام كله ما له علاقة بإيه، لا بكتاب ولا بسنة يا أخي. يا أخي اسمع يا أخي، الله يبارك فيك، هذه الطرق لا يتم بها الإصلاح، ولو كانت خيرا لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ظل عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة يدعو إلى الله على بصيرة، ويستضعف ويضرب أصحابه، وما فعل فعل هؤلاء، ولا خرج له في مظاهرة ولا عمل اعتصام في الايه، بل لما جاءه الأنصار أهل المدينة، الأنصار في بيعة العقبة الأولى، في بيعة العقبة الثانية التقى بهم، ولم يبدأ القتال إلا لما انتقل إلى المدينة وصارت له دولة وصار له أنصار يقاتلون معه. وفي هذه اللحظة شرع الجهاد الذي هو من أجل إقامة الإسلام. نعم، هؤلاء الذين لهم حقوق، كيف يطالبون بهذه الحقوق؟ يطالبون بهذه الطريقة؟ والله هذه طريقة تفسد ولا تصلح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، سؤالا ذو الخصام. تفضل يا شيخ. أغلب الشباب الصغير الآن يعني هو لا يفهم الأصول الأساسية أحسنت التي بني عليها الإسلام. جزاك الله أحسنت. لكن بارك الله فيك، هو الآن ما سمع ووعى هو الظاهر أمام والمستنبط من أفكار أصحاب الجماعات والأهواء وهذه الأمور، فهو يتكلم عن ما في صدره بدون علم مما تربى عليه. بالظبط. الظاهر هو الآن عمره مثلا 20 سنة 30 سنة، هو الظاهر لي ما قرأ وما تعلم، ولكن رأى فلان بيفعل كذا وفلان بيفعل كذا فظن أن هذا الحق. بالظبط. ولكن هنا عندنا قاعدة يا شيخنا بارك الله فيك، الحق كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، الحق لا يعرف بالفطرة ولا بالقلب، إنما يعرف بدليله الثابت من الكتاب والسنة. أيوة. وهذا هو الشرط مع التفقه فيهما. جزاك الله خير. لا أتكلم كيف فهم الصحابة وهذه الأدلة، هم لا يرجعون إلى فهم الصحابة، يرجعون إلى فهم حسن البنا وسيد قطب محمد الغزالي فقط. الآن الشيخ بارك الله فيك هو شيخي، الآن شيخ خالد شيخي حفظه الله، الآن شيخي على المنهج الصحيح، إن خالف فأنصح وإن وافق فأتبع. أما الآن الشيخ بارك الله فيه، والآن معنى أن الشيخ خالد هو شيخي إن أخطأ لا يقوم، ولكن لا أقول إن فلان وفلان وفلان فعل كذا فأصبح الأمر الظاهر والشيخ بارك الله فيه إن فلان وفلان وفلان فعل فأفعل. لا يا شيخ، هم يأخذون الحق بالكثرة والعصبية، لذلك التعصب من أعظم الأدواء. التعصب من أعظم، يعني والآن الأخ المشكلة عنده الآن في مسألة، فمعنى إن طلبة الأزهر، وإن كنت أنا معايا من أعلى الدرجات ولا أنت في جامعة الأزهر، ولكن ليس كل طلاب الأزهر على وليس كل نعم ليسوا مقياسا، يعني بارك الله ليسوا مقياسا الحق والباطل، الكتاب والسنة، الشرع، ليس الطلبة وليس شيخ الأصغر. الأصل لنا قول الله وقول رسول الله بفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عليه، من وافق نتبع ومن خالف نناصحه ونحاججه إلى أن يرجع، وإن لم يرجع الإمام أحمد بن حنبل تعرفه طبعا جيدا، ليس كذلك؟ تعرف ماذا صنع معه المأمون؟ ماذا صنع المأمون مع أحمد بن حنبل؟ ومع المسلمين دعاهم إلى أمر كفري أن يقولوا بخلق القرآن. أحمد إمام السنة الذي بذل نفسه في سبيل حفظ السنة وقامة الدين، ها؟ والله كان يأتي للخوارج كما نقل هذا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في زمن الواثق الذي كان الخليفة بعد المأمون، يقول له ألم تر إلى الواثق كيف فعل وفعل، ها؟ يستأذنون أو يستفتون أحمد أن يخرجوا عليه في مظاهرة في أي وسيلة من وسائل الخروج. فماذا كان يقول لهم أحمد؟ كان يقول الله في دماء المسلمين لا أرى ذلك ولا أمر به، الله في دماء المسلمين لا أرى ذلك ولا أمر به. الصبر على ما نحن فيه أولى من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الخرمات وتقطع فيها السبل. الصبر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيت أو من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. وفي حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم قال سيكون أمراء تحبونهم ويحبونكم ويدعون لكم وتدعون، وسيكون أمراء تدعون عليهم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. فقالوا يا رسول الله أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال لا، ما أقوم فيكم الصلاة. طيب اسمع بعد اذنك الشيخ محمود، كلمة حق، انا اسألك اولا ابتداء، كلمة حق عند سلطان جائر، اسمع بس اسمع، كلمة حق، ما هي كلمة الحق؟ اولا كلمة حق عند سلطان جائر، هل تقال في مظاهرات؟ هل دي كلمة حق عند سلطان جائر؟ يا اخي ارجع الى تطبيق الحديث، كيف طبقوا الحديث؟ يذهب العالم الفلاني الى السلطان هذا ويقول له اتق الله عليك بإقامة شرع الله، عليك بإقامة التوحيد. هل هم أمروا الحاكم بأن يزيل مظاهر الشرك في البلد مثلا؟ ما هو أعظم أصل من أصول هذا الدين؟ ما هو التوحيد؟ صحيح، لا إله إلا الله، توحيد الله. لماذا قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام مشركي قريش؟ من أجل الديمقراطية ولا من أجل الدستور ولا من أجل حرية الرأي ولا قتلوا من أجل ماذا؟ في التوحيد. قال لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فقالوا أجعل الآلهة إلها وإن هذا الشيء عجاب. قالوا نحن وجدنا آباءنا يعظمون هذه الأصنام، كيف نتركها؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ظنوا منه أنه يريد الملك، نعطيك الملك عاما ونأخذ الملك عاما. قال لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يقبل منهم إلا التوحيد. التوحيد يعني إيه؟ هل التوحيد كلمة بلسان؟ افرضوا ما بالعبادة، يعني هؤلاء كانوا يتوجهون لهذه الأصنام يظنون أنهم وصائد بينهم وبين الله، والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالكعبة على بقية ملة إبراهيم، يعني كان عندهم شيء من الاتباع لبقية ملة إبراهيم مشرك قريش، لكن ماذا كانوا يقولون في الطواف التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته ولم يملك. يعني كانوا يعتقدون أن هؤلاء الشركاء يملكون، لا يملكون مع الله، ولكنهم وسطاء لهم إلى الله، لا يملكون شيئا من الربوبية. نعم لا يملكون رزقا ولا إحيانا ولا إماتة، ولكنهم يعتقدون أن الله لن يوصل إليه إلا عن طريق هؤلاء، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا. أول من عبد في قوم نوح عليه السلام كانوا أسماء، كما قال ابن عباس كانوا أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجلسهم أنصابا فلم يعبدوا في أول الأمر. فلما مات أولئك وتنسخ العلم عبدوا أو عبدت. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقاتل من أجل التوحيد لتكون كلمة الله العليا، ولكن هذا بالضوابط. ولذلك الصحابة منهم ابن عمر وأنس وأم سعيد الخدري عبد الله بن عباس كبار فقهاء الصحابة الذين بقوا بعد موت الصحابة الكبار مثل أبي بكر وعمر وعثمان، لما حدثت فتنة الحجاج ما ضربوا فيها بسيف، بل كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. رغم أن الحجاج ماذا فعل؟ كما قال هشام بن حسان فيما أخرجه الترمذي بسند صحيح قال أحصوا ما قتل الحجاج ظلما فبلغوا 80,000، بل إن الحجاج فعل فعلا والله لو فعله حاكم من حكام هذا الزمان لقوموا يرجمونه بالحجارة. ماذا فعل الحجاج؟ ضرب الكعبة بالمنجنيق وصلب أو قتل صحابيا عبد الله بن الزبير قتله وصلبه في الكعبة. ها؟ ورغم ذلك عبد الله بن عمر ما كان يحج خلفه. وأنكر الصحابة على عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان صحابيا مجتهدا اجتهد ولكنه لم يصب الحق لأنه خالف نصوصا صريحة. ولكن ابن الزبير في الوقت نفسه وكان يرى نفسه ممكنا إنه كان لديه جيش كان ممكنا فكان متأولا للأمر لكن لم يصنع صنيع ولا الخوارج. ها؟ مرتزقة ها؟ ومعهم أسلحة من اليهود ها؟ أخذوا أسلحتهم من اليهود تمام ومن إيران ثم خرجوا جماعات متفرقة في سيناء وفي ليبيا يقتلون هكذا ويفجرون في المساجد. هل هذا صنع الصحابة؟ أو كما ذكرت أنت يخرجون في مظاهرة. والله هذه كلها طرق ليست من طرق الإسلام يا أخي ليست من طرق الإسلام وليس مما ينصر الإسلام. والله العظيم والله إن الإسلام لا ينتصر أبدا بهذه الطرق أبدا. لا تنتظر أن ينتصر الإسلام بمظاهرة ولا بثورة. والله ما ممكن للإسلام بهذا أبدا. افهم الآن هذه الدول التي تدعي أنها وصلت عن طريق الانتخابات والمظاهرات والثورات أين الإسلام؟ أين توحيد الله وأين شرع الله في تركيا؟ ها وقد أباحوا للشواذ. والله إن الدولة العلمانية هذه كانت أشرف منهم. يا أخي إحنا ما نقارن أنا الآن ما أدافع اسمع أنت كأنك تظن أني أدافع عن فلان أو علان من الاسم. إحنا لا ندافع عن الحكم بغير ما أنزل الله أبدا أبدا بل ندعو الجميع للحكم بما أنزل الله كتابا وسنة لكن حكم ما أنزل الله يعني تطبيق الكتاب والسنة مش ندعو إلى دستور وحزب. فرق إلى كتاب وسنة. هل هؤلاء كانوا يدعون إلى كتاب وسنة؟ اسمع شيخ أعطيني دقيقة واحدة شيخ الله يبارك فيك يا أخي حبيبي يا أخي حبيبي أنا أقول وفاق صحيح عندكم ماء نشربه؟ وافق ما يكون بزن ممكن وافق قراءة ولكن أفضل هذا الصحيح نحن نخرج وأقرك على فهمك بالخروج ولكن أسألك سؤال واحد هل عندك العلم الكافي بالخروج والدائرة؟ رد عليك رد عليك رد عليك هل عندك العلم الكافي؟ لحظة رد عليك بس برد عليك ماشي عندك علم صحيح أنا هتصير متابع صح كده متابعين لمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدعوة ماذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لك فلتصبر لا إله إلا الله أذكر لي معنى لا إله إلا الله إن ذكرت ذلك أنا أخرج معنى لا إله إلا الله شيخ محمد حسين يعقوب قعد خطبة حوالي ساعتين ونص يشرح ما لا إله إلا الله. ما الذي أنت فهمته ودعك من محمد حسين يقول ما الذي أنت فهمته من الخطبة؟ لا إله إلا الله. إن كنت لا تعلم ما معنى لا إله إلا الله تريد أن تخرج. وأنت تعلم. قلت لك على الله ولا على حكي الثاني. تجهز يا أخي الفاضل ما اسمك ما اسمك يا أخي اسمع بعد إذنك يا شيخ محمود بعد إذنك بس حتى لا نقع في الجدال ما اسمك يا أخي ما اسمك أخي محمد أنت في الأزهر تدرس ولا لا لا لا ده كان عامل لحضرتك بيشتغل هناك أنت الآن أنت الآن يا محمد أنت درست يا محمد او انت كنت في طيب يعني لم تدرس علوما شرعيه طيب لكن انت كانك انت مغتر اسمع ايوه خلاص خليك كن معي بس يا محمد أنت لن مختار بطلبة الأزهر لهم خرجوا وتعتبرهم قدوة لك. هو تعاطف على اللي هو شافه. طيب. هو ثواني بس بس عشان بس ما نستفاد من الجمل أنا بارك الله فيك. عشان نقدر نستفاد منه. تفضل. أنا رميت لك كم سؤال كده فاستفدت منك. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اصبر اصبر اصبر يا محمد. اصبر يا محمد اصبر. اصبر. أنت خدت لك بعلمك. الله يبارك فيك جزاك الله خير. يعني انا قلبك لاي حاجه نقولها انا معكم عشان تشرحها انا تفضل بس تفضل. او احنا مش اهل فتوى ولا اهل علم. الله يبارك فيكم. احنا ايه؟ اهل سماع. جزاك الله خير. يعني انما الشفاء العي السؤال بس كده. نعم. فقصد اقول لحضرتك دلوقتي انا شفت منظر. هقول لحضرتك على حاجه شيخنا الفاضل تفضل. لو قام تلميذ من تلامذتك وضربني قلم بعد اذن حضرتك افهمني بقى. اصبر اصبر يا شيخ محمود. يا شيخ محمود اصبر يا شيخ محمود. دلوقتي لو قام ضربني قلم لا. هل اولادي وعشيرتي يقبلوا هذا؟ لا. فتكون شبه تكون فتنه. فتنه. الله الله الله. انا معك فاز. فانا قصدي اقول لحضرتك فانا دلوقتي زي سيد عمر بقى ان جاءني عالم فغلبته وان جاءني جاهل لغلبني. فانا جاهل ليك دلوقتي فانت اهل علم اهل فتوى فانت بتفتيني وبتعلمني اللي انا بساله لك. جزاك الله خير. وليس هجوم. جزاك الله خير. لا لا لا. على حضرتك جزاك الله خير. بارك بارك وقائمتك وقام لينا بارك الله فيك. لازم نحافظ عليك بيها. الله يبارك يعني فيه. حتى نعرف انت مين. الله يجزيك خيرا. جزاك الله خير. جزاك الله جزاك الله خير. اما طبعا غير تلامذتك عليك دي حاجه كلنا نحترم. الله يبارك. أيوة أحسنت أحسنت يا شيخ محمود. هو يا شيخ خالد. تفضل تفضل. حضرتك ذكرت الإمام أحمد بن حنبل. نعم. هل الإمام أحمد بن حنبل ولد إماما؟ لا. ولا كان له أساتذة؟ كان له أساتذة وشيوخ. نعم. طب إيه اللي وصله إن هو إن إحنا نعرف لغاية النهاردة؟ يا أخي فاضل. اصبر عليه يا شيخ محمود. يا شيخ محمود. اصبر. أنت خلي بالك ما شاء الله أنت ذكي. لا جدا ما شاء الله. ولكن أسأل حضرتك سؤال. طب ما رأيك لو أنا الآن بين أمرين. طب أمر إن أنا أكون مناقض للشيخ وأمر إن أنا مسلم. هناك إلقاء للسؤال سؤالين. السؤال الأول على سبيل التهم. طيب. والسؤال الثاني على سبيل الاستفادة. الأول أطلق على سبيل الاستفادة. استفادة. أنا أتكلم معك. أنا أعطيت حضرتك أمرين. يكفي كلامك. يكفي كلامه يا شيخ محمود. في الطائف. يكفي كلام. لما جاء ملك الجبل مالك الجبل. يعني. جبريل. عشان ينطق. أيوة نعم. قال لا. ما تتخيرش. رحيم. نعم. قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أحسنت والله ما شاء الله. أنت فقيه. أنت فقيه ما شاء الله. اللهم بارك. لا أنت فقيه. لا يا حبيبي. اللهم بارك. بص يا محمد اسمع اسمع محمد محمد أنا سوف أريحك الآن. الله يبارك فيك. أنت الآن يا محمد بارك الله فيك كأنك أنت يعني عندك تعاطف مع بعض من تشعر أنهم ظلموا. طيب نحن كما ذكرت أنا لست الآن في صدد الدفاع عن فلان وعلان كما قال من يعني من جهة حزب أو سياسة. لا أنا أكلمك الآن عن عقيدة ومنهج بغض النظر بقى عن فلان وعلان. يعني ما لي علاقة الآن ببعض المهاترات كما قال السياسية التي قد تدور بين هؤلاء دي أنا أتكلم عنها. أنا أتكلم عن عقيدة ومنهج سواء من قبل من يقاتل عن العقيدة والمنهج أو من يقاتل ضد العقيدة والمنهج. فلما ذكرت الخوارج أنا لم أذكر الخوارج من عند نفسي يعني لست أنا اللي اخترعتهم كما يقال بل إني أنقل إليكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما حذرنا به منهم. ولما أقوم أنا بتنزيل هذه الأحاديث على هؤلاء لم أنزلها عليهم عبثا أو افتراء عليهم بل من أقوالهم تدينهم. لما يثبت عن هؤلاء بالعبارات الصريحة التكفير والاستحلال بغض النظر بقى عن المسوغات التي دفعتهم إلى ذلك كما ذكرت قد يكون بعضهم يشعر أنه ظلم لكن هل الظلم يستدعي أن تكفر وأن تستحل الدماء؟ ولذلك لما ذكرت لك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر هذه يقولها المن يقولون لمن رأى من الأمير أو الحاكم شيئا هو يكرهه وقع ظلم عليه فلم يأمر بالخروج. ولما قال كلمة حق عند سلطان جائر عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث ينقسم إلى شقين حتى تفهموا الفهم الصحيح. أولا كلمة حق سنين عند. طيب أولا ما هي كلمة الحق؟ كلمة الحق ابتداء التوحيد التي قالها موسى عليه السلام لفرعون، هذه كلمة حق عند سلطان جائر. ها؟ موسى عليه السلام لما أمره ربه أن يذهب مع هارون إلى فرعون وقال لهما إنني معكما أسمع وأرى، هل موسى خرج في مظاهرة مع بني إسرائيل؟ لا. خرج لأنه موسى كان من إيه؟ من أهل القصر، رباه فرعون، فجاء لفرعون وأمره بالتوحيد. يوسف عليه السلام لما دخل السجن ودخل معه فتيان، لماذا دعاه أو لماذا دعاهما؟ ها من يذكر آيات سورة يوسف يا شيخ محمود؟ سورة يوسف أربعة متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دعاهم إلى ماذا؟ ها للتوحيد. هل يوسف، يوسف الذي كانت له مكانة وولاية في قصر الملك، هل دعا أهل مصر إلى الخروج على هذا الملك؟ ها؟ هذا منهج الأنبياء والرسل، أنهم كانوا يدعون الحكام والمحكومين إلى التوحيد أولا بالطريقة الصحيحة. فموسى لما قال كلمة الحق عند فرعون، ها؟ قال له فرعون إيه؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هذه كلمة حق عند سلطان الجائر. تمام؟ لكن هل هذه الكلمة قالها موسى بهذه الطرق الهمجية؟ يعني هل خرج عند قصر فرعون بمظاهرة من الهمج والرعاع؟ ها؟ بعد إذنك شو؟ يقول لفرعون إما أن تعطينا حقوقنا والحريات والشعارات هذه الكذابة اللي خدعتهم بها الماسونية. ها؟ ها؟ تعرف إيه الماسونية؟ الماسونية أولا قوم من اليهود تظاهروا بالمطالبة بالعدالة على مستوى العالم وأنشأوا فرقا سرية هي في الحقيقة تتبعهم، وكان من رؤوسهم في مصر من 100 سنة جمال الدين الأفغاني، هو أول من أنشأ المحفل الماسوني الشرقي ها في مصر. الشاهد موسى عليه السلام قال لفرعون وهو يناظره ها في سورة الشعراء، من يذكر الآيات في سورة الشعراء؟ لا قبل هذا، لما قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، الآيات التي قبلها الآيات التي قبلها الشاهد يعني هذه المناظرة هي كلمة حق عند السلطان الجائر. سورة الشعراء يرجع للآيات التي لما موسى عليه السلام أقام الحجة على فرعون بها، فرعون لم يجد، قال ألم نربك فينا وليدا وربست فينا ومرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا ففارت منك لما خفتكم فوهب لنا بحكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمات أن تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني جعلت بني إسرائيل عبيدا لك، هل يعني تمن علي بذلك؟ ها؟ ولذلك قال له موسى قال ربكم ورب رب السماوات وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله فبدأ موسى بالإيه؟ بالتوحيد. هذه كلمة حق. لو كان هؤلاء ها ذهبوا بقى إلى حسن مبارك، إلى غير حسن مبارك من لا يعنيه الأسماء، ها ذهبوا إلى من كان منهم يستطيع، من كان مثلا في يستطيع أن يصل إلى قصر الرئاسة كما تمكن موسى أن يصل لأنه كان في داخل القصر، ها وقال له أدعوك إلى إقامة توحيد الله وإلى تطهير البلاد من يعبد من دون الله، ها وإلى إقامة شرع الله كتابا وسنة وإلى تحقيق من السلف الأمة من الصحابة والتابعين، هذه كلمة حق. فلما قالوا ذلك والله ما قالوا كلمة واحدة من الناس، شعارات كذاب الإسلام والحل وواقعهم ما في إسلام، ما في إسلام، ها ديمقراطية اشتراكية محمد الغزالي رأس مروسين ألف الاشتراكية الإسلام والاشتراكية ضد الإسلام. نعم. ها؟ أنت مشكلة أنك أنت ما تعرف تاريخ هؤلاء. سيد قض كتب كتابا اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام، هو الذي دفع جمال عبد الناصر إلى تطبيق الاشتراكية في مصر التي ضد الإسلام. سيد قض كان صديقا لعبد الناصر. سيد قض له كتاب اسمه لماذا أعدموني، هذه عبارة عن مقالات كتبها قبل أن يعدم ونشرها أخوه محمد قض. محمد معلش أنا آسف، أنا عايز بس أصل بيه لنقطة يا أستاذ الفاضل، إن هؤلاء بارك الله فيك لم يقول كلمة حق كما تظن أنت. دي أولا الشق الأول من الحديث، كلمة حق عند سلطان عنده يكذب عنده كما صنع موسى وكما صنع يوسف عنده، مش يكون بينك وبينه مئات الأميال وتهيج الناس في الشوارع وتعتبر هذه كلمة أن هذه كلمة حق عند سلطان جائر ولن تذهب عنده أصلا. يقول لك أنا ما أستطيع أن أذهب. لا تستطيع، الله لم يكلفك هذا، لم يأمرك بهذا، إنما أمرك أن تصلح نفسك أنت أولا وأن تصلح منك أنت الآن. انظر إلى أحوال الناس كما كان يقول السلف، كما تكون يولى عليكم. انظر إلى أحوال الناس يا أخي، انظر إلى الفساد الواقف حول الناس، ليس في أحوال الحكام فقط. أنت عندك الآن مئات لا يصلون، عندك في كل عام يذهب أكثر من 5 مليون يحجون إلى قبر البدوي، يدعونه من دون الله، يسقون الذبائح إلى من أقصى الصعيد إلى البدوي كما تسق إلى الكعبة. الجهل متفشي أخي، وواقع الناس يحتاج إلى دعوة صحيحة مش مظاهرات وصورات وهذه الأمور التي أفسدت ودمرت البلاد. يا أخي إحنا الآن بارك الله فيك رأيت ماذا يحدث في حلب أو في بعض مناطق سوريا من هذا التشريد والقتل والاستباحة، ها؟ بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخروج، الخروج الذي قام عليه على شعارات كذابة. بشار نصيري زنديق، زنديق لماذا؟ لأنه على طريقة النصيرية التي هي طريقة باطنية ضد الإسلام، مش مسألة أنه يحكم بالقوانين الوضعية فقط، لا، هذا نصيري إخوان الروافض الذين يكفرون الصحابة، تمام؟ هو لا يعتقد أساسا في أركان الإسلام الخمسة، تمام؟ مبارك هذا ما ندافع عنه، ولكن على ما كان عنده من ظلم ومخالفات، لكنه كان يظهر الإسلام، فصار عنده يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالصلاة، وإن كان حتى يترك الصلاة أحيانا، لكنه كان ما يناقض ولا يحارب شعائر الإسلام. أما الرجل هذا يحارب عقيدة الإسلام، عقيدة وشريعة، فهم؟ فهذا النصيري رغم فجوره رغم تواطؤه مع الروافض الذين يكفرون الصحابة، الخروج عليه أتى بشر أكبر. لم يكن الإصلاح بالخروج عليه. ترى الآن هذا التدمير وهذا التمزيق لسوريا وللجيش السوري يفرح من؟ يفرح اليهود. الآن أهل حلب الذين دمرت بيوتهم وشردوا، شرد الحريم والنساء الأطفال، شرد الحريم والأطفال ولا حامي لهم إلا الله عز وجل. طيب بسبب من؟ بسبب هؤلاء الذين خرجوا بغير مساوى شرعي، بغير ضبط. أنا التقيت ببعض إخوانكم من سوريا في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون والله يا ليت أن نعود يوما واحدا إلى ما قبل هذه الأحداث، يحسدوننا على النعمة التي نحن فيها في مصر. أهل العراق والله أرسل منهم واحدا رسالة إلى شعب مصر يقولون لا تقعوا فيما وقعنا فيه، صدام على شره كان أرحم بهم، كانوا آمنين في بيوتهم، كانوا يعيشون، يقيمون دينهم، وإن كان في ظلم واضطهاد، لكن كما قال بعض السلف أن يقع الظلم على واحد أو عشرة أحسن من أن يقع على أمة أكملها تستباح فيها الدماء وتصفك فيها الدماء وتستباح فيها الحرمات. فأنت كن عاقلا وافهم اتعظ من حولك. بعض الحاضرين هنا من ليبيا من طلبة من إخوانكم في ليبيا، بعض إخوانكم من ليبيا، مصطفى هذا من ليبيا، اسألوا عن حال ليبيا الآن وحال قذافي أفضل ما قدم وفعل ما فعل، وهو كان ممن يحارب السنة، وأقواله كانت متقلبة، مرة يحارب الإسلام مرة يدعي أنه يريد نصرة الإسلام، يعني كانت ولكنه له أقوال تناقض الإسلام، فيها يعني فيها استخفاف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا الرجل على ما كان عليه، لكن ليبيا كانت آمنة. الآن ليبيا يريدون أن يمزقوها إلى قسمين، الشرق بعد أن تمكن الجيش الليبي منه إلى حد ما صار آمنا، المساجد التي حدث فيها التفجير من الذي فجر فيها؟ أهل ليبيا يخبروك كم يعرفون من الذي فجر يا مصطفى في الخوارج الأمة؟ من يتمزحون بهذا؟ من دواعش أو من أنصار الشريعة كما يسمون أنفسهم في ليبيا، من تنظيم حزب الإخوان المسلمين، مفتيهم هذا الذي يسمى بالصادق والكاذب، والله الكاذب الغريان، هذا الرجل الذي ضلل الشباب في ليبيا باسم الإسلام يسعى إلى أن تمزق ليبيا وأن تقسم، ويحرض أهل الغرب على قتال أهل الشرق لأحداث الفتنة، ها ويفتي بذلك. هؤلاء يريدون كلمة حق؟ لا والله، ليسوا دعاة حق، ولذلك هم من أكذب الناس في مسألة تطبيق الإسلام في واقعهم في دولهم التي تمكنوا منها، لا يطبقون لا شريعة ولا كتابا ولا سنة، ولهم القدرة، عندهم قدرة، ها؟ لكنه لا يطلب ذلك، لا يطالب بذلك. فإحنا الآن لا تختر بشعارات كذابة، شباب خرجوا، ما نقول إنهم كلهم عن جهل، بعضهم عنده علم ولكن عنده هوى أو ما فهم الفهم الصحيح، فهمت؟ غرروا بهم بشعارات كذابة، تمام؟ لم يفهموا هذا الحديث الذي ذكرته لك الآن، كلمة حق عند سلطان نجار بينوها أو يعني شرحوا لهم الحديث بطريقة خاطئة. أنت فهمت الآن الحديث؟ هل صنعه صنيع موسى عليه السلام؟ هل صنعه صنيع يوسف عليه السلام؟ لا والله ما صنعه صنيع يوسف ولا موسى ولا محمد، هم الأسوة. جاوبتنا على السؤال، السؤال جزاك الله خير. لا لا خلاص، أخوك الشيخ محمود مع إذنك لا تنتصر نفسك، أخوك الشيخ محمود هو حريص عليك، هو ما أرادني كما قال يعني يجادلك، هو كان يحاول أن يفهمك لكن أنت لعلك أنت لم تفهم. معلش يا فضيلة الشيخ خالد، تفضل. لما سمعت على المنبر نقلت مني بنفس كتير مش هرزق يعني، فلما جيت أناقشه هو ما خدنيش بالحجة، خدني بالعقيدة، يعني ما خدنيش بالحجة بتاعتي. أنا درست تاريخ، أما التاريخ لك عقيدة لا تفضل وان انا اتعدى. لا لا لا لا لا الله يحفظك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. سامحني يعني. لا انت كلامك الان طيب، سامحني. انت انا فهمت الحمد لله، انت فهمت فهمت. فهنا معلش احنا معلش احنا سلبوا مننا التاريخ، نعم، سلبوا العقيدة بقى، وراحوا واخدين العقيدة بعدنا. ايوه احسنت. وبداوا يفرضوا علينا، شوهوا التاريخ ويفرضوا علينا افكارا احنا نتبعها. ايوه كي يفرقوا بيننا، كي يفرقوا بيننا. يعني الان ما انا ذكرت طرفا من تاريخ الخوارج، كثير من الناس لا ينتبه لذلك ان الخوارج هؤلاء قاتلوا الصحابه يا اخوانا، قاتلوا الصحابه، خرجوا على عثمان وازاحوا عثمان عن الصلاه في المسجد النبوي، اكثر من هذا؟ وتولوا الإمامة، صاروا الأئمة في المسجد النبوي لمدة شهر كامل. الصحابة لا يستطيعون أن يدخلوا المسجد النبوي للصلاة إلا أن يدخلوا خلف إمام الخوارج، ويقولون لا حكم إلا لله. فقال لهم علي لما قتلهم على ذلك كلمة حق أريد بها باطل. تفضل يا مصطفى. وكذلك هم لما خرجوا باسم الإصلاح باسم الحرية. نعم. يعني هم لماذا خرجوا على عثمان ولماذا كفروا عثمان؟ اتهموا عثمان ذا النورين الذي تستحي منه الملائكة. ها تعرف عثمان؟ زواجه النبي صلى الله عليه وسلم لابنتيه رقية وأم كلثوم، فلسمي بذي النورين، وكان أشد الصحابة حياء. اتهم عثمان هذا الحيي ذي النورين أنه يظلم ويحابي قرابته، خدعوهم بهذا. تمام. فخرجوا. من الذي حرضهم؟ ابن سبأ الذي كان يهوديا فأسلم فتظهر الإسلام. ابن سبأ هذا كان على اليهودية ثم دخل في الإسلام تظاهرا، ثم بدأ يقلب ويحرض هؤلاء الخوارج في مصر كما يصنع اليهود الآن. هم الذين يحركون هؤلاء باسم الإسلام وباسم الحرية وباسم المطالبة بالحريات. ولما كانوا في ربع العدوية غرروا من الأسطول الأمريكي في سواحل البحر الأحمر ينتظر كلمة، ها؟ وقام أحدهم وتكلم حتى بالإنجليزية وبالعربية، وهذا مسجل على الإنترنت. أحد هؤلاء قام يبشر جموع ربع العدوية الأسطول الأمريكي الآن، قال والله بالعربية وبالإنجليزية الآن على سواحل البحر الأحمر ينتظر أن يوجه البوارج إليه لو لم تصد له ليه الجيش المصري. فرجعوا خائبين مخزولين. فهمت؟ اعرف ما يخطط. لا تظن احنا ما نقول هذا ولا الدفاع عن حاكم ولا، لكن هؤلاء عندهم امور عظيمه انت لا تدركها. هؤلاء الشباب مساكين لا يدركون ما يخطط لهذه البلاد. فهمت؟ لا يدركون امور اعظم. انت الان عشان انت تجلس في هذا المسجد امن الان، ترجع الى بيتك ان كان لك زوجه ولا لك اولاد ترجع اليهم امنين، هذا امر ليس هينا. فقدوا اخوانك في سوريا، في سوريا الان لا يأمن احدهم على نفسه. كنت ترجع تجد بيتك هدم وزوجتك قتلت واولادك شردوا، لا تستطيع ان تفعل شيء. تجد زوجتك قد تغتصب امامك كما حدث في العراق. كان هؤلاء الخونة من الشيعة يعلقون الرجل على شجرة ويغتصبون زوجته امام عينيه. هذا الذي ارادوه من مصر. افهم هؤلاء الشباب عليهم ان يعقلوا، ليكونوا كما اخبر عنهم الرسول عليه الصلاه والسلام حدثاء الاسنان سفهاء، عقولهم ضعيفه لا يقدرون الامور. فهمت يا محمد؟ هداك الله وارشدك يا محمد وبصرنا واياك بالحق، وجزاك الله خيرا على ادبك على ادبك وحسن استماعك. اسال الله ان يفقهك في دينه وأن يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خير على صبركم علينا. معلش أنا آسف، يعني أنا أتكلم من ناحية تاريخية مش ناحية العقيدية. طيب الخوارج يا جماعة هم متقلبين، دخلوا مصر عن الطريقة الفاطمية. لا الفاطميون شيعة. أيوة شيعة. ليسوا شيعة. يعني الفاطميون طبعا هم يعني يقولون نحن ننتسب إلى فاطمة، وأثبت المحققون من علماء التاريخ كذب هذا النسب. تمام. لا ينتسبون إلى فاطمة، ولكنهم أصلهم في المغرب. رجل اسمه ميمون بن قباح جدهم كان يهوديا كذلك، ثم دخل في الإسلام، ثم أرادوا أن يفسدوا الإسلام من داخله، فلم يجدوا إلا أن يسلكوا مسلك ابن سبأ القديم الذي كفر الصحابة وقاتل الصحابة، فادعوا أنهم أهل البيت. هذه الخديعة التي يدخلون بها على المسلمين، محبة أهل البيت. تمام. ثم أخذوا المغرب ومروا على ليبيا، وكان هدفهم الأساسي مصر. فلما دخلوا مصر ماذا فعلوا؟ أعلنوا تكفير الصحابة على المنابر. كان الحاكم حاكم أمري هذا كان خارجيا رافضيا، كان يقول من لعن وسب فلو درهم وإردب. يعني من لعن وسب الصحابة لو درهم، كما يحدث في إيران الآن. إيران الآن يكفر الصحابة، يكفر أبو بكر وعمر وعثمان على المنابر هناك، بل يتبجحون بسب الصديقة بنت الصديق، وتجد الدواعش معهم هكذا. الدواعش في العراق والله لا يقتلون اليهود ولا يقتلون الشيعة، يقتلون أمثالك، أمثالك يا محمد، إن وجدوك يقتلونك منك على السنة. هؤلاء الدواعش اللي بيأتي الخونة من الليبراليين والعلميين يريدون يقول الدواعش دول سلفيون، ليسوا سلفيين يا أخي، دول أعداء السلف. الدواعش سلفيون؟ تعرف يعني سلفي؟ تعرف يعني سلفي يا محمد؟ ما معنى سلفي؟ يعني متبع ليه؟ السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ من هم السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون بإحسان، ليسوا حزب النور. لا لا لا لا، أيوة. ها؟ واضح؟ السلف هم من الصحابة، ليسوا حزبا سياسيا. معايا يا محمد؟ لأن شعار كلمة شعار السلف دي شوهت، كل يستخدمها لنفسه. لا، ارجع إلى كتب ليه؟ السلف، الكتب العقيدة التي ألفت قبل ما توجد كل هذه الأحزاب. هل السلف وجد لما وجد حزب النور؟ ولا حزب الظلمة، جزاك الله أحسن. هم في ظلام، ظلام البدعة. فإحنا الآن بارك الله فيك، هذه الدولة كما قال عنها ابن كثير دولة الشيعة. طب هترك برضو زنادقة ملحدون ومن إسلام مارقون. برضو تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك لنا بحضرتك. الجماعة الإخوان المسلمين هم عايشين دلوقتي، اللي أسسها ضابط إنجليزي. لا لا لا، أنا بس أفرد بعد إذنك يعني. لا لا لا لا، بالعكس أنا أحب أجلس على الأرض. تفضل. الجماعة الإخوان المسلمين اللي كانت بتسرف عليهم جماعية إنجليزية بريطانيا، المنتدى بالسامي البريطاني، كما ذكر هذا حسن بنا نفسه، حسن بنا اعترف بهذا في مذكرة الدعوة والداعية، انه المنتدى بالسامي البريطاني في مصر اعطاه حوالي 500 جنيها، كانت سوى مبلغا كبيرا في تلك الفترة، اللي به تمكن من انشاء الجمعية عشان تقول ما يهوه. وكذلك هناك مستشرق بريطاني ألف كتابا بالإنجليزية ثم ترجم إلى العربية. هذا كان يعمل في المخابرات البريطانية، تمام؟ هذا الرجل سمى كتابه رهينة في يد الخميني، ذكر فيها طرفا من تاريخ تولي الخميني للحكم في إيران وكيف أنه وصل إلى ذلك بمعاونة الفرنسيين واليهود وأمريكا. طيب، ومن خلال ذلك أو قبل هذا سرد تاريخا قديما في مصر، اللي هو أخذ من واقع سجلات المخابرات البريطانية. ما هو؟ إنه كيف إن بريطانيا التي كانت تعد قوة عظمى في تلك الفترة كيف تمكنت من صنع جمال الدين الأفغاني من أجل أن يتغلغل في بلاد الإسلام كي يسقط الخلافة، وفي الوقت نفسه كي يربي الشباب على الحركات السرية التي بها يمزقون البلاد. فأنشأ في مصر عدة حركات سرية خرج على أثرها حزب الإخوان المسلمين كما ذكر هو هذا. فبين أن حزب الإخوان المسلمين إنما نشأ على الحركات السرية التي أنشأها جمال الدين الأفغاني بالتواطؤ مع المخابرات البريطانية، فذا أصل حزب الإخوان. حسن البنا إنما تربى على منهج جمال الدين الأفغاني الذي كان يقوم عليه شيء، يقول لك إن هناك لا شيعة ولا سنة، لا شيعة ولا سنة، الشعب يكفرون الصحابة، هل تستوون بالسنة؟ هل هذا اللي يكفر أبا بكر وعمر يستوى بالسنة؟ لا يستوى بالسنة. نكتفي بهذا لأن أطلنا عليكم، وكذلك يعني لعليكم ما ذكرناه في البركة إن شاء الله. لا لا لا، أنا فرحت من مداخلتك لأن مداخلة من يريد أن يتعلم، وأنا فهمت هذا، أسأل الله أن يبارك فيك أن يرزقنا لك الإخلاص والصدق. الله يحفظكم ويحفظنا وإياكم ويحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين ويرزقنا لكم الإخلاص والصدق. إياكم. عليكم السلام ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.